بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت قعدنا نتكلم على العلم يقودنا إلى الإله، وعلقنا على البرهان الكوني اللي هو بيسموه المبدأ قاعدة السببية، يعني قعدنا نتكلم عن المرة اللي فاتت، واتكلمنا عن برهان الضبط الدقيق الفاين تيونينج، واتكلمنا عن المبدأ البشري الأنثروبيك برينسيبل. احنا واقفين عند عنوان في اخر صفحة رقم 63، موقف الملاحدة من الكون. طيب في صفحة رقم 64 المفروض ان انا كاتب اقتباس. بالمناسبة في بعض الاقتباسات في الملزمة ما هياش نقل اقتباس حرفي من اللي موجود في الكتاب، لكنه اختصار غير مخل لاهم النقاط المذكورة يعني. فمن ضمنها هنا الكلام عن الملاحدة ونشأة الكون. هو الملحد في الآخر لما بيجي يتكلم عن نشأة الكون يا إما بيقول لك أنا لا أدري، لا أدري كيف نشأ الكون، مين اللي أبدأ الكون، مين اللي أبدأ الخلايا الحية، ما عندوش أي إجابات. يا إما بيقول اختصارا إن الكون قد شكل ذاته أو قوانين الطبيعة سبب نشأة الكون. يعني هو عاوز يقول فيما معناه كأن الكون يملك في ذاته سبب وجودي، وبطريقة لا نعلمها الكون جاء إلى الوجود بنفسه وخلاص. هنا الدكتور عمرو الشريف كاتب، هقرأ الكلام من الكتاب، فقرة في آخر صفحة 64 بيقول: إذا لم يكن هناك إله فكيف ينظر الملاحدة إلى نشأة الكون؟ للإجابة عن هذا السؤال يقدم الملاحدة عددا من الأطروحات، أهمها من أكثر ما يدعيه الملاحدة مثارا للسخرية حول هذا الموضوع أن الكون قد شكل ذاته. إن هذا الطرح يعارض نفسه، فمن المستحيلات المنطقية أن يمارس سبب ما تأثيرا قبل أن يوجد. يعني واضح جدا بما أننا قدرنا نثبت أن الكون له بداية، ونحن نستطيع من خلال التأمل العقلي والمنطقي ان احنا ندرك جيدا ان الكون لا يملك في ذاته سبب وجوده قطعا ولا شك، يبقى ما ينفعش نقول ان الكون خلق نفسه. وزي ما قلت قبل كده كتير، هذا هو الخطاب الموجه في قوله تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. وقلت قبل كده ام خلقوا من غير شيء، يعني معناه حاجتين: يا إما هم خلقوا من العدم، خلقوا من غير شيء يعني من غير حاجة، وجدوا من العدم أي لا يوجد من خلقهم، أو أم خلقوا من غير شيء بمعنى إنهم خلقوا من غير سبب، من غير هدف، من غير غاية، وأي أن الله عز وجل خلقهم ولكنه لم يأمرهم بعبادته. أم هم الخالقون يعني المخلوقات هي اللي خلقت نفسها، أوجدت نفسها بنفسها، وهذا باطل. هذا باطل يشهد به أي شخص له عقل بيفكر. النقطة الثانية اللي بيذكرها الملحدين، يرجع ملاحدة آخرون نشأة الكون إلى قوانين الطبيعة، ولا بأس عندنا من قبول هذا الطرح بشرط نسبتي إلى الإله كسبب أول. طبعا هنا لما بيقول ان نشأة الكون الى قوانين الطبيعة، في هنا تفصيل هو كتبه يعني بس للأسف الشديد أنا مش عارف يعني، سواء في كتاب الدكتور مصطفى محمود حوار مع صديق الملحد أو كتابات الأستاذ الدكتور عمرو شريف، دايما بتحس إن في سوء تعبير، يعني مش ده أفضل تعبير ممكن نكتبه. هي القصة كلها في النهاية إن هو بيقول إن القانون في حد ذاته لا يحرك شيء وما بيعملش حاجة، والقانون مش القوة التي تحرك الأمور أو تصيرها بطريقة معينة، لكن القانون بشكل بسيط جدا يصف مجريات الأمور. لابد من وجود قوة تحرك الأشياء وفق الطريقة المشروحة في القانون. زي ما قلت قبل كده، احنا عندنا قوانين مرور، القانون في حد ذاته لا يعني انتظام حركة المرور بشكل جيد وسلس، لكن لازم تكون في قوة تضمن تنفيذ القانون أو تباشر سير الأمور وفق هذا القانون أو تفرض إن القانون يتنفذ وهكذا. فأيوة، الله عز وجل وضع قوانين، وضع قواعد، والله عز وجل قيوم على السماوات والأرض، هو الذي يحرك الأمور وفق القوانين اللي هو وضعها بحيث إن الكون لا يخرج عن هذا النظام. فحتة إن الملحد يقول لك القوانين هي اللي نشأت الكون، طب مين اللي وضع القوانين؟ طب مين اللي بيضمن تنفيذ القانون؟ وهكذا إشكاليات كثيرة جدا. في النهاية الخلاصة إن الآراء الخاصة بالإلحاد أو العلم المجرد ما بيقدروش إن هم يوصلوا لنا إلى إجابة شافية وافية في مسألة الكون نشأ إزاي. في اقتباس في صفحة رقم 65، أنا كاتب فوق في فقرة فوق: النظريات والقوانين تصف مسار الأمور بدقة ولكنها لا تخرج شيئا من الوجود. يعني هو كاتب: تستطيع قوانين نيوتن للحركة أن تصف مسار كرة البلياردو، لكن عصا البلياردو التي يدفعها اللاعب هي التي تحرك الكرة. إن القوانين تحتاج إلى موجد تؤثر فيه قوة في مكان ما وزمان ما، وبدون هذه العناصر الأربعة: المادة، الطاقة، المكان، الزمان، لا تستطيع القوانين أن تعمل، بل لن تكون هناك قوانين. يعني عاوز أقول لك مجرد وجود القانون ده ما يعملش حاجة، لازم حاجات تانية كتير مع القانون. القانون بيصف مجريات الأمور أو إزاي المفروض تسير. طيب برضو ضرب مثال، قال لك أبسط قوانين الرياضية: 1 + 1 = 2. إن هذا القانون غير قادر على إيجاد أي شيء، ولا يستطيع أن يضيف إلى رصيدي في البنك. أما إذا وضعت 1000 من الجنيهات في البنك وبعد أسبوع وضعت 1000 أخرى، عندها سيخبرني هذا القانون أن رصيدي صار 2000. قانون ما بيحركش، القانون ما بيوجدش، لكن لازم في قوة أخرى غير القانون وغير اللي وضع القانون وغير يعني القانون نفسه هو اللي بيسير الأمور. طيب اقتباس تاني، صفحة رقم 65: إن النظريات والقوانين تصف مسار الأمور بدقة ولكنها لا تخرج شيئا للوجود. كويس. في الصفحة اللي بعديها، صفحة رقم 66، بيتكلم هنا عن فرضية الأكوان المتعددة اللي احنا حكينا عنها قبل كده، وقلنا إن هي ملهاش عليها أي دليل على الإطلاق ولو نظري بسيط جدا جدا، مفيش أي دليل عليها. قلنا المرة اللي فاتت إن الملحدين علشان خاطر يردوا على مسألة الفاين تيونينج والضبط الدقيق بيقولوا إن الكون اللي احنا عايشين فيه واسع جدا جدا جدا الى اللانهائيه وما بعدها، زي باز يطير كده. فالكون الفسيح الى اللانهائيه وما بعدها، في الحقيقه في اكوان كثيره جدا جدا جدا لا حصر لها ولا عدد، كل كون فيه يعني نفس المتغيرات اللي في الكون الحالي اللي احنا عايشين فيه، بس بنسب متفاوتة مختلفة. يعني ايه؟ يعني لو قلنا مثلا ان نسبة الاكسجين للنيتروجين في الغلاف الجوي بتاعنا نسبة معينة محددة، ففي الاكوان التانية كل النسب المختلفة، لغاية ما صدفة او عشوائية لقينا الكون بتاعنا هو اللي فيه النسبة المظبوطة علشان نقدر نعيش. هي دي نظرية الأكوان المتعددة اللي بيقولها الملحدين. فهي زي ما قلت المرة اللي فاتت، نظرية ما عليهاش أي دليل إطلاقا، ونظرية بتعيش الإنسان في قلق وحيرة واضطراب نفسي، لأنه بيشعر إن الدنيا ما فيهاش مسيطر عليها، وإن الدنيا ما فيهاش نوع من أنواع الأمان أو الاستقرار، وإن حياتنا دي مجرد صدفة أو عشوائية ممكن تنتهي في أي لحظة. لا يوجد من يحافظ على النظام الكوني، لا يوجد على من يحافظ على يعني مسافة الأرض من الشمس مثلا، أو مسافة القمر من الأرض، أو أي ثوابت بتجعلنا نقدر نعيش على الأرض. ما هو الفكرة ان هو عاوز يقول لك بقى مهما كان التعقيد، فاحنا بنتكلم في اكوان ما لا نهاية من الاكوان. فاللي انت شايفه معقد قوي ده بالنسبة لباقي الكون، لا ده الباقي الكون ده اكثر تعقيدا بكتير. فما تقوليش بقى الكون معقد ولا الارض معقدة ولا فاين تيونينج ولا بتاع. هما يعني زي ما قلت في النهاية هي مجرد افتراضات ليس عليها أي دليل. وفي النهاية الكثير جدا من العلماء بيعتبروا هذا الكلام تخريف ومجرد تشكيك للتشكيك. كان في مرة مقولة، أنا مش فاكر مين اللي قالها، لكن هي مقولة حكيمة جدا، قالها أحد الإخوة العاملين في موضوع، أظن الدكتور عمرو شريف يا إما أخ تاني على الفيسبوك مشتغل في الرد على الملحدين. قال لو الملحد كان بيبذل المجهود اللي بيبذله من أجل إيجاد أي شيء يشككه، لو كان بيبذل نفس المجهود في إنه يجد أي شيء بسببه يؤمن، كان زمان وجد مئات مئات الأشياء اللي بسببها يؤمن. احنا بنقرأ في كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو شريف. فالملحد عاوز يشكك وخلاص. خلي بالك فيها نقطة برضو، لما تكلمت على ريتشارد دويكنز اللي كان بيسخر من 6 نمبرز والفاين تيونينج اللي أثبته العلماء، وبيقعد يقول لك العلماء بيدعوا، العلماء بيدعوا، كأنه هو بتاع بطيخ، كأنه فكهاني. المفروض ان ريتشارد دويكنز ده عالم من علماء الاحياء، المفروض ان هو من اكثر الناس اللي يكونوا عارفين مدى تعقيد الخلايا الحية، مدى تعقيد الدي ان ايه والار ان ايه، مدى تعقيد اجزاء الجسم والسيستمز المختلفة اللي في الجسم وهكذا. ومع ذلك في حاجة معينة بتحركه، أحقاد ودغائن وكراهية ضد الأديان عموما والإسلام خصوصا، لدرجة إنه لم يعد حتى يحترم العلم اللي هو بينتسب له واللي هو بيدعي إنه هيقضي على الأديان. أمر في غاية الغرابة. حتى إنه جلس مع أحد العلماء الكبار، كان في فيديو وأنا منزل الفيديو عندي، خليني أبص عليه كده لعلي أقول لكم على اسم الفيديو تتفرجوا عليه. لماذا ريتشارد دويكنز؟ فيديو، ثواني أما أشوف كده، هو ده الفيديو. Professor Dog at 9% has orbiting mold. Perhaps this will be dumped into existence. So you don't anywhere. لا ده فيديو تاني بس هو مفيد برضو. هو تلاقي اسمه على اليوتيوب ريتشارد دويكنز بين الحيرة والتردد والهذيان. ده فيديو ريتشارد دويكنز فيما معناه بيثبت وجود من خلقنا، بس أي حاجة غير الإله. يعني قال إن ممكن تكون كائنات فضائية عايشة في أكوان بعيدة جدا هي اللي جت وزرعت الحياة على الأرض، أو هي اللي خلقتنا أو أيا كان وثابتنا ومشت. يعني هو يقبل أي شيء غير القول بوجود إله. طيب في حاجة تانية أكتر فكرة بتشكك دايما مش ده. طيب نقاش التطور الدارويني، هبقى اشوف الفيديو ده بعدين وابقى احطه على صفحة الفيسبوك. ما علينا. هنا الدكتور عمرو شريف في الصفحة 66 بيقول لا، شوف يا اخي فريند ده رقم كذا، في فرق. هو ممكن يقول بخالق لكن لا يريد أن يكون لهذا الخالق سلطان على حياتنا. دي نقطة في غاية الأهمية، إن معظم الملحدين يريدون أن يهربوا من ربوبية الخالق علينا، سيادة الخالق علينا، إن احنا المفروض نعبد اللي خلقنا. هو لا يريد هذا. هو ممكن يكون إن في، يقول إن في حاجة خلقتنا واحنا ما جيناش من العدم، في كائنات خلقتنا او في اله خلقنا، بس وقتها مش هيرضى يقول انه اله. اله يعني ايه؟ يعني معبود، يعني نعبده، يعني له سلطان علينا. هو لا يريد هذا. طيب الاستاذ الدكتور عمرو الشريف صفحة رقم 66 بيقول يطرح الملاحدة فرضية تثير السخرية إلى حد بعيد، وهي فرضية الأكوان المتعددة، وتعني احتمالية وجود ما لا نهاية له عددا من الأكوان بكل منها ظروف فيزيائية مختلفة تصلح لقيام كون، ومن ثم يكون أمامنا عدد لا متناهي من الأكوان بعدد الظروف الفيزيائية المحتملة، وبالتالي لن تكون هناك صعوبة في تصور وجود كون ككوكبنا تتوافر فيه ظروف نشأة الكون والإنسان. دي نظرية الأكوان المتعددة. هنا بيقول إيه؟ إن فرضية الأكوان المتعددة تعد من الخيال العلمي، خيال. وانا حتى مرضاش اقول انه علمي، لانه لا يستند الى اي علم ولا اي دليل، لكنه مجرد خيال، بل الاحرى انه وهم بيعيشوا الملحدين علشان يهربوا من البراهين التي تؤدي الى يقينية القول بالاله الخالق. ان فرضية الاكوان المتعددة تعد من الخيال العلمي وليست من الفيزياء، اذ من المستحيل التأكد منها علميا. مش بس التأكد منها علميا، لا، ما عليهاش اي دليل اصلا. كذلك فالقول بالاله الذي بنى كوننا على هذه الهيئة اكثر منطقية واقرب احتمالية من القول بوجود مليارات المليارات من الاكوان التي يلائم احدها بالصدفة نشأة الحياة. طيب في صفحة رقم 67 الدكتور عمرو الشريف بيقول ايه؟ بيقول اذا كنا لا نستطيع تصور الاله الذي لا موجد له، فإن الإقرار العقلي بهذا الإله يصبح أمرا لا مفر منه منطقيا، والإقرار العقلي بمفهوم ما مع العجز عن تصوره ليس بالأمر المستحيل. في نقطة فكرة إيه؟ إن هو يقول لك هل تستطيع أن تتصور الإله الأول الذي ليس قبله شيء؟ هل تستطيع تصور كائن ليس له بداية؟ لا لا لا تستطيع تصوره، لأن التصور والتكييف ده العقل لا يقدر عليه إلا من خلال المشاهد المعاين بالحواس الخمس. لكن مش معنى انك ما تقدرش تتصوره ده معناه ان انت مستحيل تقبله او عقلك يرفضه او هكذا. في فرق ما بين الاثنين. يعني الملحد يقول لك هل تستطيع ان تتصور هذا؟ انا لا استطيع ان اتصوره، لكن انا افهم هذا واقبل هذا، وده عقليا ومنطقيا منضبط وفطرتي تقبلها وهكذا، يبقى لا توجد اي اشكالية. يبقى القضية لا ما تتكلمش عن تصور، لكن تكلم عن فهم، قبول، عقلانية، منطقية هذا الامر. هنا بيقول ان الاقرار العقلي بمفهوم ما مع العجز عن تصوره ليس بالامر المستحيل، بل انه يقابلنا في حقائق العلم. يعني في امور علمية لو اتشرحت لك، يعني علمية ثابتة بالدليل والبرهان، او حتى ممكن تكون مشاهدة عيانا عن طريق اجهزة معينة، ممكن ما بتقدرش تشوفها بالعين المجردة، لكن بالتلسكوب، بالميكروسكوب الالكتروني مثلا، او بتلسكوبات او باجهزة معينة، او اشعاع فوق بنفسجي ولا ايا كان، تشوف حاجات انت عمرك ما كنت تتخيلها او تتصورها. ليه؟ انت ما كنتش شايفها بعينك قبل كده، فمش قادر تتصور ده. لكن بطريقة او باخرى مع العلم الحديث في امور ممكن انت كنت تتخيل انها ده مستحيل تصوره وهي حقيقة. زي ايه؟ هنا بيقول الفيزياء الحديثة الكوانتم تخبرنا ان الجسيمات تحت الذرية يمكن ان توجد في اكثر من موضع في وقت واحد. هنا بيقول ايه؟ الجسيمات تحت الذرية، يعني زي الالكترونات، يمكن ان توجد في اكثر من موضع في وقت واحد، انها حقيقة علمية وان كان يستحيل تصورها. يعني ايه؟ حاجة موجودة في اكثر من مكان في نفس الوقت، شيء لا تستطيع تصوره. بغض النظر الكلام ده يعني هم بيفسروه علميا ازاي، ويمكن ده له علاقة بالكلام اللي قاله اخ ابو جهاد المرة اللي فاتت في تعليقه بعد المحاضرة، ان بسبب ان الامر يعني الشيء متناهي في الصغر، فممكن يكون هنا او هنا، او يظهر من هنا ويختفي من هنا ويظهر هنا، ايا كان الموضوع. لكن في النهاية انا شايف ان ده مثال جيد، ان شيء ممكن لا تستطيع تصوره لكنها هي حقيقة ثابتة وتستطيع ان تقبلها عقليا ومنطقيا. الاسئلة دي يا اخي فريند ممكن بعد المحاضرة اجاوبك عليها. طيب في الصفحة رقم 68 الدكتور عمرو الشريف اشار في الهامش الى موسوعة تفسير الايات الكونية في القرآن الكريم للاستاذ الدكتور زغلول النجار. موسوعة تفسير الايات الكونية في القرآن الكريم للاستاذ الدكتور زغلول النجار. الموسوعة دي موجودة على النت، ممكن تحملها. هي بدأ طبعا من سورة البقرة لغاية اخر القرآن، بيشوف الآيات المتعلقة بالظواهر الكونية وبيعطي لها تفسير. طيب في الصفحات 68 و69 و70 بيتكلم تحت عنوان القرآن الكريم وخلق السماوات والأرض. العنوان ده هو جايبه بتلخيص وتصرف عن موسوعة تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم الأستاذ الدكتور زغلول النجار. هنا هو بيقول إن العلم الحديث القرآن الكريم وخلق السماوات والأرض، بيقول العلم الحديث تكلم عن نقاط معينة في خلق السماوات والأرض هي مذكورة في القرآن الكريم. بيقول رقم واحد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ده تشير الآية إلى تمدد الكون منذ اللحظة الأولى لخلقي إلى أن يشاء الله. وجايب رقم اثنين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، تشير الآية إلى ابتداء خلق الكون من جرم أولي واحد، مرحلة الرتق الأول، ومرحلة الرتق، وبعد كده فتق هذا الجرم الأول أي انفجاره مرحلة الفتق. فدي النقطتين، النقطة من سورة الذاريات الآية رقم 47، والسماء بنيناها بأيد بأيد وإنا لموسعون. وبعدين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، في سورة الأنبياء الآية رقم 30. بعدين في سورة فصلت الآية رقم 11 بيقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. الآية دي قطعا ولا شك إعجاز ما بعد إعجاز. يعني إيه؟ يعني ما كانش في أرض، كان لسه سماء وهي دخان. الواحد والله العظيم يقشعر لما بيتأمل هذا الكلام. أنا شفت أفلام وثائقية كثيرة جدا جدا. إيه الفكرة؟ إيه؟ إن العلماء بيقولوا إن بعد الانفجار الكبير بدأت الطاقة والكثافة تتوزع والكون بدأ يتمدد. لأسباب معينة بدأت الكثافة والطاقة تتكثف. تتكثف بقت عاملة زي الدخان. عارف أنت لما المية تبخرها خالص، تبخرها وبعدين تيجي تتكثف كده يبقى بخار زي السونة كده تقيل، هو ده المعنى. بدأت الطاقة والكثافة دي تتكثف كده فبقت دخان، بدأت تتقل. ما كانش لسه في سماوات والأرض، بعد كده بقى في سماوات والأرض. شوف، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، في سورة فصلت الآية رقم 11. هنا بيقول تشير الآية إلى تحول الجرم الأولي عند فتقه إلى الدخان، خلق كل من الأرض والسماوات من الدخان الكوني. النقطة دي بتاعت الدخان مذكورة في الفيلم اللي أنا أشرت إليه قبل كده، اللي هو History of the World in 2 Hours، تاريخ الكون في ساعتين. ممكن تبقوا تراجعوا الفيلم ده في بدايته، حتى بيتكلم على هذه المسألة. وبعدين بيقول إيه في سورة الأنبياء الآية رقم 104، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هنا الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول تشير الآية إلى حتمية عودة الكون بكل ما فيه ومن فيه إلى جرم ابتدائي واحد مشابه للجرم الأولي الذي ابتدأ منه الخلق، حتمية فتق هذا الجرم الثاني أي انفجاري، حتمية تحول الجرم الثاني بعد فتقه إلى غلالة من الدخان الكوني. يعني كأن الكون بيتعاد مرة تانية في نهاية كوننا الحالي، يتعاد كون جديد. وبعدين جاي بآية 5 سورة إبراهيم الآية رقم 48، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إن خلاص كون جديد بقى موجود من الكون القديم، نهاية الكون القديم بتاعنا. هنا بيقول تشير الآية إلى إعادة خلق أرض غير أرضنا الحالية وسماوات غير السماوات التي تظللنا اليوم وبداية رحلة الآخرة. بيقول هذه الحقائق الكونية الكبرى في خلق السماوات والأرض لم يستطع الإنسان، شوف ده وجه الإعجاز، إن الإنسان يعجز عن الحصول على هذه المعلومات. لما كنت بتكلم مع حد كان لديني داخل على إلحاد وكان متشككا جدا، اي حاجة يقول لك الجن هو اللي علمها له، مش عارف مين اللي علمها له، علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بينكر مسألة الوحي. ف فالمنهج المتبع معاه كان كالآتي: إن أنت تبحث عن أمور في الكون ليس لمخلوق أن يعلمه إلا الله، كلام عن أشياء ما كانتش موجودة حتى قبل الجن ولا غيره، والجن هيعرف الكلام ده منين؟ طيب، هذه الحقائق الكونية الكبرى في خلق السماوات والأرض لم يستطع الإنسان الوصول إلى إدراك شيء منها إلا في منتصف القرن العشرين أو بعد ذلك، حين تبلورت نظرية الانفجار الأعظم. وهذه النظرية هي الأكثر قبولا عند علماء الفلك وعلماء الفيزياء الفلكية والنظرية في تفسير نشأة الكون. طيب، في صفحة رقم 71 عنوان الحياة بين الإله والإلحاد، الحياة بين الإله والإلحاد، بيبتدي يتكلم. هو في الأول كان بيتكلم في نشأة الكون، دلوقتي هيتكلم عن نشأة الخلية الحية. فهنا بيبتدي يتكلم في مسألة إن الخلية الحية في غاية التعقيد، وبيسلك نفس مسلك الفاين تيونينج أو الضبط الدقيق في نقطتين: في إن الخلية الحية ليها آلية أو نظام معين في غاية التدقيق، في غاية الدقة، في غاية الضبط، مما ينافي العشوائية أو الصدفة. دي أول نقطة. فهذا يدل على هناك من أحكم خلق هذه الخلية الحية بما فيها من ضبط دقيق جدا وإحكام وما إلى ذلك. النقطة الثانية إن الخلية الحية ليها أهداف معينة وغاية معينة من وجودها، وبتنفذ عمليات معينة، وهذه العمليات تنفيذها يحتاج إلى داتا معينة أو علم، مما يدل على وجود هذا العليم الذي وضع هذا العلم في الخلية الحية علشان تقدر تأدي أهدافها اللي هي مخلوقة لأجلها. طيب، صفحة رقم 72 بيتكلم عن من ضمن يعني أشكال التعقيد في أنفسنا كثير جدا. يعني لما الله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في أنفسنا، مجال النظر في أنفسنا من أجل الوصول لآيات الله عز وجل كثير جدا جدا جدا، لا حصر له ولا عدد. من ضمن الأمثلة، يعني أنا عايز أقول إيه لا حصر له ولا عدد، يعني كل ما تدرس أكتر وكل ما تتأمل أكثر ستصل إلى آيات أخرى في الكون، وده راجع لمدى علم الشخص ومدى دراسته. كويس؟ هنا هو جاء بمثال الدي ان اي، ولعل الدي ان اي، لعل الدي ان اي من أبرز الأمثلة التي تبين مدى تعقيد الخلية الحية. في بعض العلماء لما بينتقدوا داروين في نظرياته الخاصة بالتطور، نظرية التطور دي أساسا مبنية على كأن بنية الكائن الحي، كأن بنية الكائن الحي بنية بسيطة جدا، ومع الوقت حدث التعقيد. ده أبطل من الباطل، هذه النظرية أبطل من الباطل. ليه؟ لأن الخلية الحية المفردة من بدايتها في غاية التعقيد. لحظة وجود الخلية الحية، شوف أصلحنا بنقيس البساطة بالحجم. هو علشان الإنسان طوله متر ونص وعرضه نص متر، عشان حجمه كبير، فهو لما وصل للحجم ده أصبح معقدا، ده سفه وعدم نظر للأمور على حقيقتها. شوف انت، هات جدول الكائنات الحية وهات أصغر كائن حي خالص، البكتيريا الصغيرة خالص، الفيروس، الفيروس يعتبر أصغر كائن حي. ومش فاكر لما كنا بندرس الفيروس بيقول لك هو الفيروس ده ليه بيعتبروه كائن حي؟ لأنه بيعمل ريبرودكشن، بيتكاثر ومش عارف مين. يعني الفيروس يعتبر كائن بسيط جدا، لكنه بسيط من ناحية الحجم، لكنه في غاية التعقيد من الداخل. البكتيريا تعتبر بسيطة من حيث الحجم، لكنها في غاية التعقيد من الداخل. شوف أي كائن من اللي بيسموه يوني سيلولر، يعني أحادي الخلية، كائنات أحادية الخلية، رغم أن هي بسيطة في الحجم، هي خلية واحدة، لكنها في غاية التعقيد. لما الإنسان بيدرس انقسام الخلايا والميتوسز والمش عارف مين والكلام ده كله، طبعا أنا يعني درست ده في الأحياء لما كنت في ثانوي، وبعدين علشان كملت في هندسة وكده وحاسبات، يدوبك اللي أنا فاكره من أيام ثانوي هو اللي بلقطه. لكن أي حد يدرس الخلية الحية سيجد هذا التعقيد قائم منذ نشأة الخلية الحية خالص. فبالتالي العلماء لما بيجوا ينتقدوا داروين بيقولوا غالبا داروين ما كانش هيقول بنظرية التطور لو كان عنده حاجتين: لو كان عنده تقدم في الآلات المستخدمة في الفحص، الأدوات، أدوات الفحص أو آلات الفحص، يعني الميكروسكوب اللي كان شغال عليه داروين حاجة عتيقة. دلوقتي في إلكترونيك مايكروسكوب يكبر الخلية ملايين المرات، فنقدر نشوف مدى تعقيد الخلية. داروين ما كانش عنده ده، كأنه كان يعتقد ان الخلية مجرد نقطة، مجرد نقطة بمعنى هي لا شيء، كأنها طوبة وخلاص، ذرة رمل، كأن بمعنى ليس فيها اي تعقيد. فنقطة جنب نقطة جنب نقطة جنب نقطة مع الوقت تكون صورة معقدة، ده اللي كان يتصوره داروين. هذا باطل جدا. فدي نقطة. في علماء كثر بيقولوا لو كان داروين عنده الآلات أو الأدوات اللي كان بيفحص بيها كانت متطورة شوية، ما كانش قال بنظرية التطور. نقطة تانية قالها العلماء، إن لو كان علم العلم الخاص بالوراثة والـ DNA والـ RNA، لو العلوم دي كانت تقدمت في أيام داروين ما كانش قال بالتطور. ودي فكرة احنا قلناها قبل كده، ان اصلا فكرة شفرة الدي ان اي وان كل نوع من انواع الكائنات الحية له شفرة دي ان اي محددة معينة، بيفضل طول عمره كده مهما حاولت تحطه في بيئة علشان يتغير، مش هيتغير. فلو كان عنده أدوات متطورة، ولو كان علم الوراثة والدي ان ايه كان متطور أيام داروين، ما كانش زمانه قال بالتطور. هنا هقرأ الكلام اللي قاله الدكتور عمرو الشريف سريعا في صفحة رقم 72 عن الشفرة الوراثية. بيقول: وتحمل الشفرة الوراثية للإنسان على سلاسل جزيئات الدي ان اي التي تكون كروموسومات الخلية لولبية الشكل، والتي تبلغ 23 زوجا من الكروموسومات في نواة كل خلية، ويبلغ طول كروموسومات كل خلية 2 متر. فكرة ان طول الكروموسومات اطول من الانسان نفسه، ومع ذلك هي محطوطة في النواة بتاعت الذرة اللي هي بتتقاس بمقياسات صغيرة جدا جدا، ده أمر في حد ذاته معجز، وده أمر موجود من بداية الخلية الحية، إن الكروموزومات سلاسل من الكروموزومات طويلة 2 متر، ده في الخلية الواحدة. فالعلماء يقولوا لك طيب لو فردنا الكروموزومات اللي في كل خلايا جسم الإنسان، قال لك هتقطع المسافة من الأرض إلى الشمس 1365 مرة. تخيل، يعني لو فردنا الدي ان ايه اللي في كل خلية وعملنا سلسلة طويلة، ما جسم الإنسان فيه ملايين الخلايا، كل خلية فيها دي ان ايه طوله 2 متر، هتعمل سلسلة تقطع المسافة من الأرض للشمس 1365 مرة. أمر في غاية التعقيد، وأمر فيه من الإعجاز ما فيه، وهو موجود من أول وهلة، من أول لحظة فيها الخلية الحية. الله المستعان. فهنا بيقول بذلك يبلغ طول سلاسل جزيئات الدي ان ايه في خلايا جسم الانسان الواحد قرابة 204 مليار كيلومتر. ما هو هيضرب 2 متر وشوية في عدد الخلايا، ملايين مليارات الخلايا، فهتبقى حوالي 200 مليار كيلومتر، اي انها تقطع المسافة من الارض الى الشمس قرابة 1365 مرة، وقد تؤدي إصابة، خلي بالك دي نقطة في غاية الأهمية، وقد تؤدي إصابة أي حلقة من حلقات هذه السلسلة والتي تبلغ 7 مليارات حلقة في الخلية الواحدة بعطب. يعني لو سلسلة الدي ان ايه اتصابت بأي عطل، ده يؤدي إلى موت الجنين أو إصابته بمرض خلقي خطير. مسألة ان شوف الدي ان ايه معقد ازاي ومستخبي جوه النيوكليس، جوه النواة، وبعدين لما تتأمل طيب لما الخلية الحية تريد ان تستخرج معلومة من الدي ان ايه علشان تعمل اي وظيفة من وظائف الخلية الحية الحيوية، وبعدين تشوف بقى الاعجاز في ان الخلية بتطلع الدي ان ايه، تفرده بطريقة معينة، تفرده ازاي وهي طويلة قوي كده، سبحان الخالق، تفرده بطريقة معينة، تكبير الكود اللي بيحتوي على العملية اللي هي عايزة تعملها، تتطبق تاني. ده اعجاز. من الذي جعل الخلية تفعل هذا لا اراديا؟ سبحان ربي الاعلى. من نقطة بقى ضرب نظرية داروين، ان الدي ان ايه في غاية التعقيد، اي خلل في اي شفرة في اي سلسلة الكائن يموت او يحصل فيه عيب خلقي، بمعنى انه مش هيعرف يعيش بشكل عادي يجعله يستطيع أن يحافظ على حياته. الله المستعان. طيب هنا بيقول سبحان الله العظيم، ما أشد تعقيد الخلية الحية وما أشد تعقيد ظاهرة الحياة. هنا تحت عنوان نظرة الماديين إلى الحياة في صفحة رقم 73. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صفحة رقم 73 بيتكلم عن الذرة، وبعدين بيناقش مسألة ان الكون في الاصل مادة، مادة صماء عمياء، كويس، وبعدين عاوز يقول طيب هذه المادة تتكون من كذا وكذا وكذا، ازاي المادة دي تتشكل بطريقة معينة تدي للخلية الحية في كل تعقيدها، وممكن تتشكل بطريقة أخرى تعطيني حفنة من الرمال. هو عاوز يقول، شوف هنا بيقول إن مكونات الذرة الإلكترونات والبروتينات البروتونات والنيوترونات تنتج بخلطة معينة حفنة من الرمال، ونفس المكونات أنتجت خلايا مخ أينشتاين. وهو في الآخر كل حاجة في الدنيا دي المفروض إلكترونات وبروتونات ونيوترونات بطريقة أو بأخرى، كم إلكترون على كم بروتون والمش عارف مين والحوار. فبالتالي احنا عندنا ذرات معينة مختلفة تدمج بطريقة معينة. ما هو البروتين ده من ايه؟ مش نيتروجين وحاجات زي كده؟ في الاخر ادى الى البروتين، في الاخر ادى الى الخلايا الحية، ممكن بطريقة تانية لا تؤدي الى الحياة. هنا بيقول انها نفس مجالات الطاقة، كيف تنتج مجالات الطاقة العشوائية تغريد الطيور وخبرتها في بناء الأعشاش وتشكيلتها الجميلة التي تتخذها أثناء الهجرة؟ وإذا مات الطائر لم تختفي هذه الظواهر مع فقدان الحياة، بالرغم من أن نفس مجالات الطاقة تظل موجودة. يعني مكونات الذرة، مجالات الطاقة هي هي اللي في الكائن الحي واللي في المادة. ايه السر اللي بيخلي المادة مادة والحياة حياة وهي نفس مجالات الطاقة؟ عاوز يقول ان هذا سر إلهي وإعجاز. أسئلة كأداء يناطحها الماديون فتبلي رؤوسهم. هنا كاتب تحت عنوان الحياة منظومة ذكية، صفحة رقم 73: لا شك أن أهم ما يميز الخلية الحية عن الموجودات غير الحية كالماء والعصا والقميص أنها موجود ذكي. يعني إيه موجود ذكي؟ يعني يمارس عددا من النشاطات التي تمارسها الكائنات الذكية. ولعل هذه السمة هي الصخرة التي تتكسر عليها تفسيرات الماديين لظاهرة الحياة، وتدفع المنصفين إلى الإقرار بحتمية أن يكون مصدر الحياة الذكية إلى خالق ذكي. هي الفكرة، مش أنا مش بحب أقول ذكي، هو بيترجم فكرة intelligent. intelligent يعني فيه علم، فيه نوع من أنواع الحكمة، حسن التصرف وهكذا، اللي ممكن تترجم ذكاء. فهو بيقول، الأجانب بيقولوا living cell is an intelligent being، يعني كائن ذكي، intelligent، في علم في حكمة. ليه بيقول كده؟ لأنه بيقدر يعمل عمليات حيوية معينة، هذه العمليات لا يمكن تؤدى بشكل صحيح إلا عن طريق نقطتين: علم وحكمة. إن عندك علم معين وبتنفذ هذا العلم بأفضل طريقة. ففي النهاية لابد من الإقرار بأن هذا الكائن الذي يمارس عمليات فيها علم وحكمة لابد أن يكون مخلوقا من العليم الحكيم. إن العلم اللي في الخلية والشفرة الداتا اللي في الخلية لابد للقول بمن وضع هذا العلم في الخلية، ما جاتش من الهوى بكل هذا التعقيد. فهنا بيقول: ولعل هذه السمة هي الصخرة التي تتكسر عليها تفسيرات الماديين لظاهرة الحياة، وتدفع المنصفين إلى الإقرار بحتمية أن يكون مصدر الحياة الذكية إلى خالق ذكي. ومن أجل أن ندرك حجية هذا الاستدلال علينا أن ندرس الحياة كمنظومة ذكية. وبعدين بدأ يقول المكون المعلوماتي للحياة في صفحة رقم 74، بيتكلم عن فكرة الشفرة اللي لازم تتظبط بطريقة معينة علشان تكوني حاجة، وان الشفرة دي دقيقة جدا جدا جدا ومضبوطة بشكل دقيق جدا، بحيث ان لا يمكن تكون نتيجة عشوائية. انا عايز اضرب مثال على شيء تقريبا، في احد العلماء اسمه علي عزت بيجوفيتش، هو مشهور، له كتاب كده، المهم من الكتابات اللي بيناقش فيها الالحاد والغرب وكده، كان اعطى مثال على التعقيد بسيط جدا. شوف، اعطى مثال على التعقيد بسيط جدا. المثال بسيط علشان يعلمك ان التعقيد اللي موجود في الحياة ده تعقيد ليس بالهين ولا بالبسيط. ايه المثال اللي هو ضربه؟ قال لك لو عندك 10 دراهم، عندك 10 كوينات، الكوينات دي هتلزق عليها ستيكر ارقام من 1 ل 10. الكوين الاولاني رقم 1، الكوين التاني 2، الكوين التالت 10 لغاية 10. فبقى عندك 10 كوينات مكتوب عليها الارقام من 1 ل 10. قال لك حط الكوينات في حقيبة، شنطة، حط الكوينات في شنطة وقلب الشنطة، انفخ الشنطة وقلبها، فالكوينات اتقلبت بشكل عشوائي. كويس؟ كويس. عايزك بقى تمد ايدك في الشنطة تطلع بالترتيب من 1 ل 10 من غير ما تبص. فاهمين؟ هيحط 10 كوينات في الشنطة، هيقلب الشنطة، هيحط ايده عمياني، المفروض انه يطلع الكوينات بالترتيب من 1 ل 10. عملية كهذه ممكن الانسان يعيش ويموت وما يعملهاش. ليه؟ لان خلي بالك، انا همد ايدي في الشنطة، احتمالية ان انا اطلع الكوين رقم 1 احتمال 1 من 10. لكن هل ده معناه، ركز في النقطة دي، همد ايدي في الشنطة احتمالية ان انا اخد الكوين رقم 1 ده احتمال 1 من 10، لكن هل ده معناه ان انا لو حاولت 10 مرات لازم في مرة منهم اطلع بالكوين رقم 1؟ لا. هي دي الفكرة، ان انا لو عندي مليار يعني 1000 مليون، يعني اكتب 1000 وجنبيه 1 2 3 1 2 3، عندي مليار كوين من 1 لمليار، نسبة ان انا امد ايدي اطلع الكوين رقم 1 ده نسبة 1 من المليار. لكن هل ده معناه ان انا لو جربت مليار مرة لازم هيطلع في ايدي الكوين رقم 1؟ مش لازم. فبالتالي ده معناه ان مجرد محاولة ان انا امد ايدي علشان اجيب الكوين رقم مليار او رقم 1 من مليار كوين، ممكن اقعد مليارات المليارات المليارات الى ما لا نهاية. يعني القضية مش مجرد مليار احتمال يبقى انا عندي مليار كون وخلاص، لا، مليار احتمال بمليارات مليارات مليارات مليارات مليارات الى ما لا نهاية. وهذا امر غير مقبول عقليا ومنطقيا، ان الشيء يعني يتكرر يتكرر يتكرر الى ما لا نهايه. الى يعني ده معناه ان ممكن نفس الكون بنفس الغلط. كلام فاضي. انا اعتقد والله اعلم ده كان مثال رائع جدا ضربه علي عزت بيجوفيتش. 10 كوينات، مد ايدك طلع الكوينات بالترتيب من 1 ل 10. طب انا قعدت اجرب 10,000 مره طلع معايا الكون رقم واحد، هحط ايدي مرة تانية ما طلعش الكون رقم اتنين، ابدأ من اول وجديد، اقعد 10,000 مرة كمان علشان اطلع الكون رقم واحد، وبعدين امد ايدي مرة تانية عشان اطلع الكون رقم اتنين، ما طلعش، ابدأ من اول وجديد. انتوا متخيلين؟ كان في حتة من الفيلم بتاع Expelled No Intelligence Allowed اللي انا اتكلمت عنه اكثر من مرة، كانوا بيتريقوا فيها على ريتشارد دويكنز في المسألة اللي هيتكلم عليها الاستاذ الدكتور عمرو شريف حالا، اللي هي مسألة تكوين البروتين من الاكواد بتاعت الامينو اسيدز. فقال لك ايه؟ كأن عندك 255 ماكينة زي رولات، عارفين الرولات بتاع القمار، بيبقى فيه مكنة كده ليها دراع، الصور بتقعد تتحرك وانت المفروض تظبط الصور 4 زي بعض، تقوم دايس على الدراع الصور تبطأ وتشوف هل كونت الأربعة مظبوط ولا لا. فتخيل ان انت عندك 255 جهاز، كل جهاز المفروض يتظبط بطريقة معينة بتسلسل معين، هتفضل تحاول في الجهاز الاولاني لغاية ما تظبطه، تدور على الجهاز اللي بعده ما تظبطش، ترجع تعيد من الاول الجهاز الاولاني. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كل هذا بالإضافة إلى أن فرضية الأكوان المتعددة أصلا غير ثابتة علميا ومجرد وهم وخيال. الله عز وجل من غير مثال سابق ضبط الكون كما هو الآن، سبحان ربي الأعلى. هنا بيقول صفحة رقم 74، وبذلك يصبح التحدي المستحيل الذي يواجه الملاحدة هو كيف استطاعت الطبيعة دون توجيه ذكي من إله أن توفر المعلومات الهائلة المطلوبة لنشأة الحياة ولتنظمها والتي تبلغ ملايين البيتات بلغة الكمبيوتر يعني، في الوقت التي أثبتت فيه الدراسة عجز الكمبيوتر عن الحصول بالصدفة على مقولة لشكسبير تحتوي على 400 بايت من المعلومات فقط. ايه حوار شكسبير ده؟ قال لك لو انا عندي معلومات كثيرة جدا جدا جدا، ملايين البيتات، شفرات انا مش فاهمها، تخيلوا شفرات طويلة جدا جدا، 0101101 شفرة طويلة جدا. ايه يعني الشفرة دي؟ طبعا عشوائية متلخبطة كده يعني، مش اكواد منظمة، مش اكواد ليها معنى، لا اي شفرة كده. ايه النسبة المحتملة اللي انا لو مديت ايدي كبشت من الكود ده ورحت حطيته في كومبايلر يطلع لي حاجة مفيدة الجهاز يفهمه؟ فاهمين قصدي؟ ان انا عندي داتا كتيرة جدا جدا معمولة راندوم، تشفيرات كده كتيرة جدا، ما مش كود له معنى، لا ده سيكونس من الزيروز والوانز كده عشوائية. ما هي نسبة الاحتمال ان انا اقتطع حتة من الكون ده عشوائيا يطلع لي قصيدة لشكسبير؟ اي عائل هيقولك صفر، ولا لا مهما حاولت لا يمكن يطلع. هو ده بالظبط، ان تعقيد الكون في المقابل لما نفهم عن العشوائية، لا يمكن أبدا أن كده عشوائيا يطلع للكون بما فيه من تعقيد. طيب، صفحة رقم 75 الدكتور عمرو الشريف بيقول: تستخدم الخلية في الاحتفاظ بالمعلومات ونقلها نظام الشفرة، فللخلية أبجدية تتكون من 4 حروف اللي هي 4 مركبات كيميائية الأمينو أسيدز، تتراص في نواتها بطرق مختلفة لتدون الكم الهائل من معلومات الخلية. إن آلية التشفير هذه تفوق أدق آليات التشفير التي ابتكرها الإنسان ويستخدمها في أحدث اختراعاته. طيب، في صفحة رقم 76 تحت عنوان نشأة الحياة، عجز الصدفة والعشوائية، بيقول: جزيء الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين في كرات الدم الحمراء يتكون من 4 سلاسل من الأحماض الأمينية، يبلغ مجموعها 539 حمضا أمينيا، هي تكرار لعشرين نوعا من هذه الأحماض. إيه اللي هو بيقوله ده؟ هو عاوز يقول لك شوف حاجة صغيرة جدا في جسم الإنسان، كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء دي لما درسناها في الأحياء وشفنا شكلها اللي هي عاملة زي الدونت، وقال لك هي ليه شكلها كده؟ علشان تقدر تعدي من الأوردة والكلام ده كله، وعلشان تقدر تشيل أكبر كمية من الأكسجين، يعني تصميم دقيق جدا جدا وحكيم جدا جدا. طيب، علشان أعمل وحداية من الكرات الدم دي محتاجة إيه؟ قال لك ده 4 سلاسل من الأحماض الأمينية، يبلغ مجموعها 539 حمضا أمينيا، هي تكرار لعشرين نوع من هذه الأحماض. يعني في 20 نوع بيتكرروا بطريقة معينة بترتيب معين بشفرة معينة، في النهاية يعمل لي كرة الدم الحمراء. قال لك عدد الترتيبات المحتملة التي يمكن أن يتراص بها ال 539 حمض أميني يبلغ رقما مهولا مقداره 1 وعلى يمينه 620 صفر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قال لك الاحماض الامينية علشان تترتب بطريقة معينة تعمل لي كرة الدم الحمراء مترتبة بطريقة معينة وبشفرة معينة. طب ايه هي الترتيبات المختلفة اللي كان ممكن يترتب بيها الاحماض الامينية دي؟ قال لك عدد الترتيبات المختلفة اللي كان ممكن يترتب بيها الاحماض الامينية 1 وجنبيه 620 صفر. ده بس ايه؟ ده كرة الدم الحمراء بس. ان الاحماض الامينية مترتبة بطريقة 1 وجنبيه 620 صفر. فما بالك بخلايا اكثر تعقيدا من خلية الدم الحمراء، من كرة الدم الحمراء. الله المستعان. فهنا بيقول ترتيب 1 هو المطلوب كي يؤدي الجزيء وظيفته في نقل الأكسجين في جسم الإنسان. يعني أنا عندي 1 وجنبيه 620 صفر من الترتيبات المحتملة، ترتيب 1 بس من مليارات مليارات مليارات الترتيبات دي هي بس اللي مطلوبة، هي بس اللي تعمل لي كرة الدم الحمراء. الله المستعان. وما قدر الله حق قدره. هنا في صفحة رقم 77 بيقول أهم عملية في تخليق جزيء البروتين هي الهيئة التي تلتف بها هذه السلاسل. يعني السلاسل بتاعت الأحماض الأمينية في كل خلية معينة ليها ترتيب وليها لفة بطريقة معينة. هنا بيقول إذا وضعنا المعلومات المطلوبة للف سلسلة جزيء بروتيني صغير يتكون من 100 حمض أميني مثلا في سوبر كمبيوتر، سوبر كمبيوتر لما كنا بندرس في حاسبات ومعلومات قال لك في عندك بي سي، في عندك أجهزة أقوى، أقوى أجهزة هي اللي بتتسمى السوبر كمبيوتر، بتبقى أجهزة ضخمة في حجم الغرف مليانة بروسيسورات راكبة مع بعضيها علشان تقوي سرعة البروسيسنج ورامات وبتاع، أجهزة يعني زي اللي بيستخدموها في ناسا وغيرها. قال لك شوف احنا هنعمل هنشوف بروتين يتكون من 100 حمض أميني وهنحط الشفرة دي في سوبر كمبيوتر ليقوم بهذه العمليات بمحاولات عشوائية. يعني ايه؟ يعني 100 حمض أميني مفروض يترتبوا بطريقة معينة عشان يكون البروتين، انا بقى هحط الشفرة المعينة هحطها في سوبر كمبيوتر، ال 100 حمض أميني هحطه في سوبر كمبيوتر وهخلي السوبر كمبيوتر يفضل يشتغل لغاية ما اشوف هيوصل امتى عشوائيا عشوائيا للشفرة اللي انا محتاجها. تعرف انا هقول لك حاجة مثال اقرب يمكن للناس اللي معانا يفهموا في الكمبيوتر شوية. عارفين برامج فك الشفرات، برامج فك الشفرات عايز ملف رار عليه باسورد، عاوز افك الباسورد او عاوز اعمل هاكر على كمبيوتر مقفول بباسورد، في برامج بتقعد تعمل جنريتنج لباسوردات عشوائية بحيث ان عشوائيا نحاول نوصل للباسورد اللي انت كاتبه فنفتح الجهاز او الموقع او ايا كان. فلما لما جينا نتعلم السيكيورتي الامان قال لك كل ما تخلي الباسورد اعقد كل ما يعرفش يفتحه. طب ايه هي الفكره من ان كل ما يبقى اعقد ما يعرفش يفتحه؟ ان كل ما يبقى اعقد كل ما يبقى عنده احتماليات اكثر بكثير جدا، ممكن لو سوبر كمبيوتر بيحاول يعمل جنريتنج يقعد ملايين السنين، يقعد ملايين مليارات السنين على بال ما يوصل للشفرة. فيقول لك ايه مثلا لما تيجي تعمل باسورد، الباسورد بتاعك يكون فيه حروف صغيرة وحروف كبيرة وارقام وبيسموها special character زي الهاشتاج او النجمة او الات والكلام ده كله، وعيش حياتك زبط لك كده باسورد رقم كده مع اندرسكور مع حرف كابيتال سمول مع رمزين، انسى انسى. شوف لو الكمبيوتر بيعمل جنريتين ملايين ملايين ملايين ملايين السنين مش هيعرف يفتح الباسورد. هي دي الفكرة، ان التعقيد شديد جدا جدا جدا الى درجة خلاص هقعد عمري كله اعمار على اعمار على اعمار على بال ما احاول اعرف. ناهيك ان ممكن الكمبيوتر يقول لك ايه، طيب انا عملت باسورد اهو ما نفعش، فخلاص حطيته على جنب، اعمل اللي بعده ما نفعش، اعمل اللي، طب انا بقول لك بقى لا، انت عملت باسورد عشوائي اول مرة ما نفعش، ابدأ من جديد اعمل عشوائي، حتى لو ده ادى الى انك تكتب نفس الباسورد اللي انت كنت لسه كاتبه قبل كده. ما هو عشوائي ممكن الحاجة تتكرر مرتين ثلاثة غلط، 4 مرات غلط. ما هو ده الفرق ما بين العشوائي وان يبقى فيه الجوريثم معين او نظام معين ماشي عليه. طيب، فهنا قال لك إذا وضعنا المعلومات المطلوبة للف سلسلة جزيء بروتيني صغير يتكون من 100 حمض أميني مثلا في سوبر كمبيوتر ليقوم بهذه العملية بمحاولات عشوائية، فإنه سيستغرق حوالي 1 وأمامه 127 صفر من السنوات، بينما يتم ذلك في الخلية الحية في جزء ضئيل من الثانية. ليه؟ لأن الخلية فيها الشفرة، فيها المعلومة، هي عارفة بتعمل ايه على طول، مش لسه بتجرب، مش عشوائية، نظام ودقة وضبط. في صفحة رقم 77، ولا اقول لك خلينا نكتفي بهذا القدر، المرة الجاية نكمل عند معضلة البيضة والفرخة. خلينا نكتفي بهذا القدر النهاردة. أسألكم أن لا تنسوني من صالح دعائكم، الواحد وراه شغل كتير جدا ما يعلم به إلا ربنا، أسألكم أن تدعوا لي بالبركة في الوقت. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.